بسم الله الرحمن الرحيم. البكاؤون البكاؤون البكاؤون البكاؤون الذين يحبهم ربه والذين امتدحهم إلهه يبكون رحمة وشفقة، يبكون حزنا على ما جنت أيديهم في الأيام الماضية، يبكون خوفا مما يعلمون عن أيام القيامة القادمة. البكاؤون البكاؤون البكاؤون. خرج عمر في ذات يوم يعس المدينة في الليل، فمر بدار رجل من المسلمين فوافقه قائما يصلي، فوقف يسمع قراءته، فقرأ الرجل: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. لما بلغ الرجل هذه الآية إن عذاب ربك لواقع نزل عمر عن حماره ثم قال: قسم ورب الكعبة حق. ثم استند إلى حائط فمكث مليا، ثم رجع إلى منزله فمرض شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه. أعرفت من الذي أمرضه؟ إن عذاب ربك لواقع. البكاؤون البكاؤون البكاؤون. قرأ ثابت الفناني قول الله جل وعلا: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. قرأها وهو يصلي صلاة الليل ينتحب ويرددها، يبكي وينتحب ويرددها. أتعرف أخي لماذا بكى ثابت؟ أتعرف أخي لماذا بكى ثابت من هذه الآية؟ لأنه يعرف ماذا يقرأ، لأنه يتدبر، لأنه يتفكر. البكاؤون البكاؤون. قال خالد بن الصقر السدوسي: كان أبي خاصا بسفيان الثوري، قال أبي: فاستأذنت على سفيان في نحر الظهيرة. وانتبه إلى الوقت، انتبه إلى الوقت هذا يا أخي. في نحر الظهيرة فأذنت لي امرأته فدخلت عليه وهو يبكي وهو يقول: أم يحسبون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. ثم يقول: بلى يا رب بلى يا رب بلى يا رب. وينتحب وينظر إلى سقف البيت ودموعه تسيل وهو يقول: أم يحسبون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. ويقول: بلى يا رب بلى يا رب. ونحن نقول: بلى يا رب بلى يا رب، ولكن غلبت علينا شقوتنا وكنا من الضالين يا رب، فاغفر لنا يا رب العالمين. البكاؤون البكاؤون البكاؤون. دخل صالح المري وابن السماك على رجل يعمل خوصا، فقرأ أحدهما قول الله جل وعلا: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. فشهق الرجل شهقة فإذا هو ميت. البكاؤون البكاؤون البكاؤون. كان في الكوفة رجل اسمه أسد بن صلهب. كان من صفات هذا الرجل أنه لا يخشى في الله لومة لائم، لا يخشى أحدا من الناس قط، ولكنه مع هذا عرف بشدة خوفه من الله جل في علاه. فبينا هو يوما على شط الفرات سمع تاليا يتلو قول الله جل وعلا: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. فتمايل، فلما قرأ القارئ الآية التالية: لا يفتر عنهم لا يفتر وهم فيه مبلسون. سقط في الماء فمات وحق له أن يموت، حق له أن يموت. من هذه الآية أتعرف يا أخي من المجرم؟ أتعرف من هؤلاء الذين هم في عذاب جهنم؟ كل من عصى الله تعالى ولم يتب فهو مجرم، كل من تجرأ على الله وبارده بمعصيته فقد أجرم، كل من لم يتب من ذنوبه ويرجع ويستغفر ويؤوب ويتوب فهو مجرم. رأيتك راكبا لهواك أظننت أن الله ليس يراك، انظر لنفسك فالمنية حيثما وجهت واقفة هناك حداك. أيا لاهيا في غمرة الجهل والهوى، صريعا على فرش الردى يتقلب، تأمل هداك الله ما ثم وانتبه، فهذا شراب القوم حقا يركب، وتركيبه في هذه الدار إن تفت فليس له بعد المنية مطلب. فيا عجبا من معرض عن حياته وعن حظه العالي وينهو ويلعب، ولو علم المحروم أي بضاعة أضاع لأمسى قلبه يتلهب. فإن كان لا يدري فتلك مصيبة، وإن كان يدري فالمصيبة أصعب، تصد وتنأى عن حبيبك دائما، تصد وتنأى عن حبيبك دائما، فأين عن الأحباب وإن حكى تذهب. ستعلم يوم الحشر أي تجارة أضعت إن تلك الموازين تقصى. وإن ناداك باسمك ساعة فبكاك، ما زلت توعظ كي تفيق من الصبا، وكأنما يعنى بذاك سواك، وكأنما يعنى بذاك سواك. قد نلت من مرح الشباب وسكره، ولقد رأيت الشيب كيف نعاك، ولقد رأيت الشيب كيف نعاك.